واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا هذه الآيات الكريمة العظيمة من سورة الطلاق وتسمى بسورة النساء القصرى يعني القصيرة في مقابلة سورة النساء الطويلة التي في أول المصحف وهذه السورة تتحدث عن أحكام عظيمة كما ذكرت لكم بل وتتحدث عن إنصاف للمرأة المسلمة وتتحدث كذلك عن عمل استقرار عظيم لشأن الأسرة فإن استقرار الأسرة معناه استقرار للمجتمع استقرار الأسرة وهي النواة الأولى لبناء المجتمع التي يقوم على استقرارها حضارات وأمم ولذلك جاء في سورة الطلاق وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا لماذا؟ لأن القرآن يتحدث في هذه السورة العظيمة عن أحكام الأسرة المسلمة هذه الأحكام التي تنزلت من لدن ربنا تبارك وتعالى لم تتنزل في أعقاب قيام جمعيات نسائية للدفاع عن حرية المرأة ولا للمناداة بمساواة المرأة بالرجل كما يعج ويضج زماننا بهذه الدعوات المشبوعة وإنما تنزلت هذه الآيات لإنصاف المرأة وكانت المرأة وقتئذ في غفلة بل كانت تعامل كسقط المتاع في كل الجاهليات القديمة، سواء الجاهلية العربية القديمة او الجاهلية المصرية القديمة او الجاهلية الهندية او الصينية او اليهودية او الصليبية، كل الجاهليات قبل نزول القرآن الكريم اجمعت على اذلال المرأة وعلى تفكيك الاسرة، فكانت الاسر مفككة وكانت المرأة مستعبدة، حتى جاء الاسلام فانصفها، ولم يكن للمرأة وقتئذ صوت مسموع ولا جمعيات ولا مظاهرات للتنديد او ما شاكل ذلك. كانت المرأة في غفلة تماما، وانصفها الباري جل وعلا في هذه الاحكام العظيمة التي وضعت اصول عظيمة لاستقرار الاسرة المسلمة، لان في استقرار الاسرة كما ذكرت استقرارا للمجتمع. فالرجل الذي يتزوج بامرأة النية والهدف من وراء هذا الزواج انشاء اسرة لتكون محض طبيعي شرعي لتربية اولاد على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكي يقوموا بواجب الخلافة في الارض الذي اناط الله تبارك وتعالى به نزول ادم عليه السلام وذريته الى هذه الارض كما ذكر في القرآن الكريم. ان هذه الاحكام العظيمة تأتي في القرآن الكريم وقبلها تسبقها احكام، يعني قبل قضية الطلاق يسبق الطلاق احكام. فالزواج يقوم في الاسلام على اساس مهم جدا، هذا الاساس هو ان الزواج على التأبيد. واذا دخلت شبهة التوقيت في عقد الزواج كزواج المتعة كان زواجا باطلا في الاسلام باجماع المسلمين. يعني الزواج يكون على التأبيد، يعني على نية الاستمرار، يتزوج الرجل المرأة وتتزوج المرأة رجلها على اساس ان يكون الزواج مستمرا مستقرا وله شروطه وله اركانه المعروفة. ولكن امر الله تبارك وتعالى الرجل واعطى للزوج وامر المرأة واعطى الزوج ربنا تبارك وتعالى حقوقا وواجبات، جعل لكل واحد من الاثنين طرفي التعاقد، جعل الله تبارك وتعالى لهما حقوقا وواجبات، ولكل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق. واعظم هذه الحقوق التي اعطيها الرجل كان حق القوامة. والاسلام قبل ان يلجأ الى الطلاق يضع توصيات، وتوصيات الاسلام ملزمة للطرفين. فقضية الحقوق والواجبات ينبغي ان يتعلمها المقبلون على الزواج. ولذلك حينما يأتي الشاب ويجلس في مقابلة ولي الزوجة ويقول زوجني ابنتك او موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ان تقول هذه الكلمة ينبغي ان تعرف ما هي احكام الله واحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزواج. تتعرف قل زوجني على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي ان تكون على دراية ملما باحكام الشريعة المطهرة قبل ان تقبل على الزواج. كذلك فإن الولي يقول أزوجك على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما كان الاثنان لا يعرفان شيئا عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والزوج أو المقبل على الزواج يهتم بكل شيء، كل كبيرة وصغيرة، حتى الأمور التي قد لا يحتاجها في حياته، إلا أمر واحد انه لا يتعرف على حقوقه وواجباته. والفتاة تجهز كل شيء ولكنها لا تتعرف على حقوقها وواجباتها التي هي في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تنشأ مشاكل لا قبل لنا بها، وبعد ذلك يأتي الناس لكي يبحثوا عن الحلول عند أهل العلم. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ودائما أصحاب التقوى يجدون حلا لمشاكلهم، أما الذين لم يتقوا الله فلم يجعل الله لهم مخرجا، ولذلك تكون الأمور الصعبة والحياء الضنك. ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الله تبارك وتعالى حدد واجبات وحدد مسؤوليات وحدد حقوقا لكلا الطرفين، للرجل وللمرأة. وأهم هذه الحقوق التي يتمسك بها الرجال وقول ربنا تبارك وتعالى، لأنها تستقيم بها الأسرة، لأن الأسرة لا تستقيم بحاكمين وإنما هو حاكم واحد. الرجال قوامون على النساء، وفي زمان الناس هذا كثير من الأصوات الناشزة تود ألا تكون القوامة للرجل، ويقولون إن الرجل قد استبد بهذه القوامة، لماذا لا نسوي المرأة بالرجل؟ ويتحضرنا كلمة لرجل لا نستدل بكلامه ولا نستشهد به، وإنما نذكرها لهواة الاستدلال بأسماء الذين تكتب أسماءهم من الشمال إلى اليمين. بنتام الفيلسوف الإنجليزي المعروف حينما يقول: إن الذين يريدون من المرأة أن تتساوى مع الرجل إنما ينصبون لها فخا، بينصبوا للمرأة فخ، الذين يودون للمرأة أن تتساوى مع الرجل. هذا كلام رجل لا يدين بالإسلام، وليس من رجال الإسلام، وإنما من رجال الاجتماع أو علم الاجتماع والفلسفة الإنجليزية، ومع ذلك نذكره لهواة جمع هذه الأسماء. المهم أن ربنا تبارك وتعالى حينما قال الرجال قوامون على النساء، كان الهدف من هذا هو إقامة الأمور حسب فطرة الإنسان ذاته التي خلقه الله عليها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقضية القوامة هذه لم يخترعها الإسلام في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما القوامة في يد الرجل منذ أن كان الرجل، من أيام السيد آدم عليه السلام، ولا نعرف مجتمعا من المجتمعات كانت القوامة فيه للمرأة على الإطلاق، بل إن الذين شادوا الحضارات وأقاموا الممالك والسلطنات القديمة كان زعماؤهم وكانت القوامة في يد الرجل، وهذا أمر يتساوق مع الفطرة الإنسانية. المهم أن الإنسان المسلم المتقي لله تبارك وتعالى الفاهم لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يتعامل بحق القوامة وضع في الشريعة الإسلامية حدودا لهذه القوامة، فلا يجوز للرجل أن يستبد بهذه القوامة ويعامل المرأة على أنها فقط من فقط المتاع، أو يعاملها على أنها تأتي في درجة منحطة عنه أو ما شاكل ذلك، بل إن الله تبارك وتعالى يعتبر النشوز مرضا من الأمراض التي ينبغي أن تعالج، مرض من الأمراض التي ينبغي أن تعالج، سماه القرآن الكريم مرض النشوز. وهذا النشوز لا يكون من المرأة وحدها، كثير من الناس يحفظون إن المرأة ناشز، ولكنهم ينسون أنه أحيانا يكون هناك رجل ناشز، والقرآن الكريم هو الذي قال ذلك حينما قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فمرض النشوز مرض يعرض للحياة الزوجية، يعرض سواء في الرجل أو في المرأة. ويقول: واللاتي تخافون نشوزهن، معنى ذلك أن النشوز مرض، القرآن الكريم وضع له الضوابط ووضع له العلاج، بل قال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. حينئذ لابد أن نتعرف على النشوز، لأن النشوز بداية الأمراض في الأسرة التي إن لم تعالج معالجة طبية إسلامية تأتي على المرض من أصله، تكون النتيجة أن الأسرة تصبح على شفا جرف انهار وربما تنهار في يوم من الأيام. فما هو النشوز؟ كلمة النشوز في اللغة يتساوى معها المطب، لما يكون الطريق طريق مستمر، طريق مستقر، طريق من الطرق، الطريق مثلا متفلت وفي بعض الناس عمل فيه مطب، المطب ده النتوء في الطريق المعتدل اسمه نشوز. هو ده النشوز، يعتبر في الحياة الزوجية نتوء، المفروض تبقى الحياة مستمرة، الحياة مستقرة، الحياة معتدلة بين الزوجين، فانشز الزوج او تنشز الزوجة، بمعنى ان يفتخر الزوج على زوجته او يعاملها معاملة لا تستحقها، من باب انه يقول انا احسن منك، شهادتي احسن من شهادتك، انا اصولي احسن من اصولك، عيلتي كذا كذا، او هي تقول له هذا. فلا ينبغي للرجل ان يتعالى على زوجته، ولا ينبغي للمرأة ان تتعالى على زوجها، وحتى ولو كانت هي بنت مين، طالما انها تزوجته لا يجوز لها ان تتعالى عليه. وكذلك هو ان كان هو من هو لا يجوز له ان يتعالى عليها. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى اشار الى هذا الامر اشارة طيبة في سورة النساء، حينما قال في قضية المهر واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا. اسمع، وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. افضى بعضكم الى بعض، هي افضت اليك بسرها كله، وانت افضيت اليها بسرك كله، وانت اطلعت عليها وعلى ما لا يطلع عليها عليه ابوه وابوها ولا اخوها، اطلعت على امور لا يطلع عليها احد الا الله سبحانه وتعالى. وقد افضى بعضكم الى بعض، كذلك هي اطلعت على ما لا يطلع عليه احد ابدا، افضت اليك بسرها كل. شوف تعبيرات القرآن اللي بتعلم الناس الادب في ادق الامور الشخصية بين الزوج وزوجته، يتحدث القرآن الكريم بلغة عفيفة، بلغة طيبة. يقول الله تعالى وقد افضى بعضكم الى بعض، العلاقة الزوجية كلها في هذه الجملة الطيبة العظيمة، تحدث عن الافضاء الجسدي والافضاء النفسي، كل انواع الافضاء. افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، اصبح الميثاق اللي بينه الزوج والزوجة سمي بالميثاق الغليظ، مع ان الميثاق الغليظ دي عبارة لم تأتي في القرآن الكريم الا ثلاث مرات، مرة مع اولي العزم من الرسل، ومرة مع بني اسرائيل، والمرة الثالثة مع الزوج وزوجته. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، والميثاق الغليظ الذي تعقبه مسؤولية ويعقبه سؤال بين يدي الله تبارك وتعالى، وكيف يجوز للرجل ان يتعالى على امرأته وان تتعالى المرأة على زوجها بعد ما قال الله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني هي تسترك وانت تسترها، هي غطاؤك وانت غطاؤها، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فحينئذ لا يجوز ان يكون هناك نتوء ولا تعالي ولا نشوز بين الزوج وبين امرأته من اي طرف من الاطراف. فاذا وجد النشوز فلا بد من المعالجة على الفور. وهنا قال الله تبارك وتعالى، لم يقل امرأة ناشز تطلق، امرأة تعالت على زوجها تطلق، لا، وانظر الى طريق العلاج قبل الوصول الى الطلاق. يقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليما خبيرا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ولم يقل انتظر حتى تنشز المرأة, وانما قال واللاتي تخافون. دائما لفظة الخوف تأتي في القرآن الكريم في مقام الطلاق واحكام النساء, مسألة الخوف باستمرار تيجي. يبقى القضية بتنتظرش لغاية ما الاسرة تنهار قدامك, لا, واللاتي تخافون نشوزهن, مش قبل ما تنشز, خايف انها تنشز. واسمع, وان امرأة نشز زوجها, لا, خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. حتى في قضية الخلع يقول الله تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما افتدت به. فان خفتم الا, خفتم الا يقيم حدود الله. ويقول كذلك في ارسال الحكمين او بعث الحكمين وان خفتم شقاق بينهما. لفظة الخوف تأتي باستمرار في هذه القضية لان المجتمع الاسلامي كله يخاف ان تنهار. حالة طلاق واحدة في المجتمع تخيف المجتمع كله, لانه سيخرج زوج عذب وامرأة عذبة بدون زوج, سيخرج اولاد ربنا يشردوا في احضان زوجة الاب مرة وفي احضان زوج الام تارة اخرى, ومن الممكن ان يخرج جيل ممزق النفسية الذي يعيش الانسان اللي بيعيش بين رجل وبين امرأة في شقاق وفي نشوز مستمر ويحدث الطلاق, تكون النتيجة ان الابناء من الممكن ان يدمروا, يحدث لهم تدمير نفسي من جراء خطأ بين رجل وبين امرأة لم يتدارسوا عاقبته. يقول ربنا تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. اول شيء ما قالش ناشز تطلق, لا, شوف بقى المراحل وادرسها. فعظوهن, هنا نريد ان نفهم كلمة العظة. فالزوج هنا يعظ, ولا يعظ الرجل السكير, ولا يعظ الرجل المقامر, لا يعظ الرجل المغامر. فكيف يأتي انسان ليعظ زوجته فتقول له روح وعظ نفسك, ما هو اصلا ليس اهلا للوعظ. فالاسلام بيحضك على انك تكون اهلا للوعظ, لانه لا يجوز ان تكون واعظا وتخالف الناس الى ما تنهاهم عنه. ولذلك يقول الله تعالى عن مجموعة من الناس او عن جنس من الاجناس اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ويقول الله تعالى على لسان نبي من الانبياء وما اريد ان اخالفكم لما لا انهاكم عنه الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. فلا يجوز لانسان ان يعظ ويكون هو ليس اهلا للوعظ. فالقرآن يقول فعظوهن, فيبقى بيجعلك اهلا للوعظ. فلا بد من ان تكون متحققا بشروط هذا الوعظ. مواعظ الوعظ لن تقبل حتى يعيها هو اولا. انت الاول تكون متحقق بشروط الوعظ عشان زوجتك ساعة ما تسمعك ما تقولكش روح اوعظ نفسك الاول, انت ما انتش اهل للوعظ, روح اعمل كذا ما تعملش كذا. فعظوهن. وقصة الوعظ ما تكونش كلام وخلاص, لا, ده الوعظ ده قصة طويلة. لا تظن ان الجاهل سيتعلم في ساعة, لا تظن ان الضال سيهتدي في ساعة, لا تظن ان الحائر سيهتدي في ساعة, وانما الوعظ قصة تربية كأنك بتربيها. فالوعظ مش كلمة بتقال يقولك ما انا وعظتها, لا, ده الوعظ قصة طويلة بتربيها من جديد, بتعلمها احكام دينها, بتحكي لها وبتقريها قصص الصالحات الاوائل, بتعرفها حقوق الزوج وحقوق الزوجة وواجباتها وواجباته, بتفهمها, بتفكرها بالاخرة, بتفكرها بالموت, بتذكرها بالوقوف بين يدي الله تعالى. قصة طويلة في كلمة فعظوهن، مش كلمة وانتهت، ولا بد من ان تكون متحققين بهذا الوعظ. فعظوهن. امرأة لم تأتي بالوعظ، فانتقل القرآن الكريم الى المرحلة الثانية. فالقرآن فيه تصريف لكل النوعيات من البشر، مش كل الناس على وتيرة واحدة، وانما من الناس من يأتي بالكلمة فقط، من الانسان، من الناس يأتي بالنظرة، مجرد ما توجهه بالنظرة للخطأ يستغفر ربه. انسان ما يجيش غير بالكلام، انسان بيجي، او هي المرأة تأتي هنا بالهجر، فقال واهجروهن. والهجر لا يكون في خارج المنزل، لا تطرد من بيتها ولا شرح عند امك او عند ابوك، لا، او انك انت تسيب لها البيت وتمشي، لا، هذا لا يجوز. وانما الهجر يكون في المنزل، بل يكون في مكان النوم، كما يقول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: ولها ظهرك فقط. وانما لا يجوز الهجران بمعنى تخاصمها، انك ما تكلمهاش، لا، الهجر مقصود به في المضجع، كما قال واهجروهن في المضاجع. فالمقصود به ما يفهمه كل انسان من مجرد سماع هذه اللفظة هو الهجر، المقصود به في العلاقة بين الرجل وبين امرأته. والى هذا يلفت النظر الحبر الترجمان عبد الله بن العباس حينما يقول وليها ظهرك، يعني حينما عاف نفس المكان النوم ولكن مديها ظهره، لكن مش معنى ذلك انه جرى ما يكلمهاش ويخاصمها وما يساش مصروف البيت ويتلكك ويسيب البيت، لا، ويقولك ربنا قال واهجروهن، لا، نفهم مراد الله تبارك وتعالى حتى لا نكون عارا على ديننا وعارا على اسلامنا. يقول واهجروهن، بعدها يقول الله تعالى فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، تعود اليها وتعود الحياة الى مجراها الطبيعي، وننسى ونقول عفى الله عما سلف، فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليما خبيرا. ثم بعد ذلك امرأة لم تأتي لا بالعظة ولا بالهجر، فقال الله تبارك وتعالى واضربوهن. وهنا تقوم قيامة النساء في هذا الزمان، او قيام الناشزات من النساء في هذا الزمان. كيف يجيز الاسلام للرجل ان يضرب المرأة؟ اولا هذا امر لا يجوز مناقشته. لماذا؟ لان الذي قال هو الله، والله لا معقب لحكمه، ولا تناقش احكام الله. احكام البشر تناقش، كلامنا يناقش، كلامنا يقبل الرفض ويقبل النقد، وانما كلام الله نسلم له تسليما، نحن نسلم لكلام، ومن اعترض على كلام الله فحكمه معروف عند اهل الشريعة المطهرة، الذي يرد حكم الله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. لا يجوز للانسان ان يرد حكم الله، وربنا قال، هذا امر تسلم له تسليما. وانما نحن نقول لماذا الحكمة في الضرب. امرأة لم تأتي بالوعظ، قصة طويلة، امرأة لم تأتي بالهجر، فهذه المرأة لن تأتي الا بالضرب. وهذا الضرب الذي اجازه الله في عليائه سبحانه وتعالى. الم تجد جميع القوانين ضرب الانسان السارق وضرب الانسان المعتدي على الحرمات وضرب كذا؟ هذه المرأة تريد خراب بيتها، تريد ان تشرد الاسرة، ما هي امرأة ناشز، لا جت بالوعظ ولا جت بالهجر، كل الطرق اغلقتها، انها اصبحت ناشز تستحق الضرب، لانها اتت بجريمة ستفرق بين نفسها وبين زوجها، وستكون النتيجة ان ابنائها ربما يشردون، فهي امرأة تستحق الضرب. والاسلام حينما امر بالضرب لم يجعل، وخد بالك الضرب ده سيكون في يد من؟ ده على سلطة الضرب، مش في رجل عربيد، في رجل يدي، في يد رجل سكير، في يد رجل مقامر، لا، جعلت الشريعة سلطة الضرب في يد رجل كان منذ دقائق يعظ، يبقى رجل متحقق باحكام الشريعة الاسلامية. فهذا الرجل وعظ واهل للوعظ فلم تنفذ زوجته هجرها لم تنفذ حينئذ لم يوضع او توضع سلطة الضرب في يد اي انسان وانما في سلطة يد رجل محترم انسان موقر لشريعة ربي منفذ لاحكامها اهل للوعظ فحينئذ هو الضرب وضع في يده كمسألة الجراحة في يد الجراح لان الجراح لا يلجأ الى الجراحة حينما الا حينما تعييه سائر الطرق الاخرى في الطب حينئذ يلجأ الجراح الماهر الخبير الى الجراحة لان العملية محتاجة للجراحة فحينئذ يلجأ الرجل للضرب والشريعة ما جعلتش الضرب سلطة عامة مطلقة غير مقيدة يضرب في اي مكان يضرب في اي زمان لا وانما حدد امتى تضرب المرأة وكيفية الضرب بل ان بعض الفقهاء قال ان الشرع حدد حتى اداة الضرب ولذلك لا يجيز الشرع ان يضرب الرجل زوجته في وجهها لا تضرب ابن ادم على وجهه فان الله خلق ادم على صورته الصورة دي صورة محترمة لا يضرب الانسان على وجهه ضربش على وجهه ولذلك ما تضربش على شيء محترم وانما لا تضرب كذلك للاهانة ولا للاذلال وانما الضرب للتأديب حتى مكان الضرب حدده الاسلام كيفية الضرب ما تضربش ضرب يكسر بالبوكس زي ما بيعمل واحد يمسك خشبة ويضرب يضرب بكذا واجاز له الشرع انه يضرب يضرب بكرباج هذا لا يجوز ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يجلد الرجل امرأته في الصباح كما يجلد العبد ثم بعد ذلك يجلس بين يديها في الليل يتملق رضاها فان كنت معها رفيقا في الليل فكن معها رفيقا في النهار كذلك وعلى ذلك لا يجوز لك ان تضرب ضرب تكسير او ضرب اهانة او ضرب اذلال ابدا وانما الضرب تأديب حتى لبعض الفقهاء قال لك بشئك منديل ملفوف سواك شيء خفيف تضرب باليد ولكن في غير الوجه المهم يكون الهدف كسر هذا النشوز بعد الوعظ والهجران واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا امام هذا الرجل ان شاء الله اخواننا تقربوا عشان اخوانكم في الخارج تقاربوا يا اخوان تقاربوا خير في الصفوف الاولى تماسوا تراحموا ثم يقول الله تعالى مخاطبا المجتمع مخاطبا الاقارب مخاطبا ولي الامر مخاطبا العلماء يقول تعالى وان خفتم شقاق بينهما بعد ما كان خوف النشوز ده للزوج المرة دي بقى ما بقاش نشوز تتحول الى انه ممكن يكون شقاق بين الاثنين الاسرة هتنهار هذا امر يخيف المجتمع كله وجعله القرآن شبح يريد ان يبعد شبح النشوز والشقاق عن كل اسرة من الاسر فقال وان خفتم شقاق الكلام ده لينا احنا للمجتمع ككل وبعد ما كان بيقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ده للزوج الخطاب اصبح بقى للمجتمع الزوج ما قدرش يحل موضوعه وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ما قالش ان يريد اصلاحا يوفق وان لم يريد اصلاحا يفرق لا شوفوا القرآن لان الطلاق شيء بغيض الى الله حلال ولكنه مكروه الى الله ولكن احيانا بنبقى محتاجين له فقال ربنا تبارك وتعالى هنا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يبقى الهدف ان نختار الحكام ما نجيش نبعت واحد بيكره الزوج ومن الاول من البداية موقفه باين انه عايز يخرب البيت وبيحصل كتير بعض الناس يقول لك اخوها اللي راح واخوها يكون معادل الزوج ما بيحبش الزوج وما كانش موافق على الزواج من اصله ده عمره ما يكون مصلح وما يبعتش لانك لو بعته هيكون سبب في الخراب فشوف التعبير ان يريد اصلاحا يوصل سيدنا عمر بن الخطاب كان لما يرجع له اثنين يبعت اثنين يصلحوا لو رجعوا قالوا اتفقنا على الطلاق يضربهم ويقول لهم ايه لو اردتما الاصلاح لوفق الله بينهما. القضية معلقة بالنوايا. فتبعت اثنين النية مش كويسة هتكون النتيجة ان الاسرة هتنهار. ان يريد اصلاحا يوفق. دايما نبعت الاثنين ويقعد بقى فضها. ده يقول له لا قريب اللي على صح. وده يقول له لا قريب اللي على صح. لا احنا ما ننفعش مع بعض. ودايما بتبقى كده كأنهم جايين اعداء. لا ده المفروض انكم حكماء. حكام ستحكموا بشرع الله تبارك وتعالى. خافوا على الاسرة. حطوا في اعتباركم الاولاد اللي ممكن يشردوا. وانما بيبقاش هدف الناس كده. هدفهم ممكن يكون تخليص امور اديبة بينهم هم وبين بعضهم. ويا ما شفنا امورا بهذه المواصفات. يقول تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. عاد الحكمان وقال الطريق مسدود للاصلاح. حينئذ لا يقول الاسلام لا بد من الاستمرار. لا. لانه لو قال ذلك وجعل سبيل الخلاص بين الزوجة وزوجها مستحيل. حينئذ قد تلجأ الزوجة او يلجأ الزوج الى طرق للتخلص من بعضهم البعض. وربما كانت الطريقة عن طريق القتل او طريق شيء مما يضج به زماننا وتشهد به ساحاتنا الاعلامية على المستويات المقروءة والمسموعة والمرئية. ولذلك حينما تصل الكراهية بين الزوجين حالة تنمر شديدة بين الزوج وبين زوجته قد تلجأ الزوج الى القتل او يلجأ الزوج الى القتل او الى شيء قريب من القتل. حينئذ تجيء الشريعة لتضع الحل. ان لم يكن وناق ففراق واقبح الحلال هو الطلاق كما قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. حينئذ ياتي المنفذ وياتي الفرج وياتي الطلاق. كيف يطلق الزوج؟ طبعا احنا عندنا اسهل شيء اعملي لي شاي انا تعبانه انت طالق. اعملي كذا تروحيش عند امك النهارده. لا رايحه انت طالق علي الطلاق بالثلاثه. مش عندنا انماط غريبه للطلاق. واحد يقول لها علي الطلاق بالثلاثه واللي يقول لها علي مش عارف الحرام واللي انت محرمه علي زي امي واختي واللي يقول لها انت طالق بالمية يحللها شيء ويحرمها الف الى اخر هذه الاقوال الجاهليه كلها لا تجوز. طب كيف يطلق الزوج؟ شوف بصي مرحله طويله. شاف نشوز عزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعد كده الحكمين جاء الطريق مغلق. بعد الحكمين ماذا نفعل؟ الم اقول لكم ان هذه الاحكام مهجوره في زمان الناس اليوم؟ حينئذ ياتي الزوج الى زوجته ويقول لها انت طالق. لا ينتظر. هل انت حائض؟ ان كانت حائض لا يوقع عليها الطلقه حتى لا يطيل عليها عدتها. لا يجوز له ان يطلقها وهي حائض. سبحان الله. طيب طهرت وجامعها في طهرها لا يجوز له ان يطلق. لماذا؟ لانها ربما حملت من هذا الجماع. سبحان الله. كأن الاسلام بيضع عراقيل قدامك عشان ما تلجأش للطلاق. لان من الممكن وهي حائض تكون مستقرها قدامك غير مستملحة. متضايق منها. مهونة في نفسها. فيجعلك الاسلام تنتظر لغاية ما تطهر من حيضها. ربما اذا طهرت من حيضها واصبحت مستملحة واصبحت في صورة طيبة ربما كان هذا سببا في تنافي الامور القديمة ويبدأوا يصلحوا حياتهم من جديد. لكن ينتظر حتى تطهر من حيضها. كذلك يقولون ربما اذا جامعها وهي طاهر شبع فربما بعد ذلك حدث شيء خفيف ولن تطالق. لا ما يجوز. انتظر حتى تحيض وتبقى انت منتظر وبتتربص ومنتظر. كل ده بيديك وقت طويل عشان تهدم الاسرة ما تبقاش مش بكلمة تهدم أسرة. ده انت لو شريك مع واحد في شركة توصية ولا تضامن قبل ما هتفض الشركة هتفكر ألف مرة مش كده ولا لا، وتحسب المصالح والمفاسد والأضرار والخسائر. ده بقى شركة أعظم من أي شركة أخرى. فقبل ما تيجي تطلع فكر حائض بقى. طب انتظري، كل ده بيديك فرصة طويلة للتفتيش. طيب في طهر جامعها في ميجوس، كل ده طلاق بدعة. طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فتغيظ الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب وقال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في طهر لم يجامعها في هذا. ان بدله ان يطلق، عايز تطلق في طهر لم تجامعها فيه. فتلك هي العدة التي امر الله بها. ولذلك قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن يعني مستقبلات العدة، في قبل عدتهن في البداية. والعدة تكون بتبدأ بالطهر، لان القرآن لما اتكلم عن عدة المرأة قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. بعيدا عن الخلاف بين الشافعية والاحناف في القرء، وهل القرء هو الطهر ولا الحيضة، والرجح انه الحيضة. وعلى ذلك نقول انها تعتد الثلاث حيضات. معنى ذلك انها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فتلك هي العدة التي امر الله النساء ان يعتددن بها، يعتد بها. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتي. طيب واحد يقول لك طلق زوجته خلاص بقى تاخد عفشها وتمشي؟ لا، تقعد في البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن، مش مجرد ما لازم طلق تخرج، ليه؟ لانها بقت رجعيه. الطلاق طلاق رجعي، لان ربنا بيقول في سوره البقره الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فعش واحد يقول لمراته انت طالق بالثلاثه، لا، القران لما قال الطلاق ايه؟ مرتان، مره ومره، والثالثه من هذا الجماع. سبحان الله، كأن الاسلام بيضع عراقيل قدامك عشان ما تلجأش للطلاق. لان من الممكن وهي حائض تكون مستقرها قدامك غير مستملحة، متضايق منها، مهونة في نفسها، فيجعلك الاسلام تنتظر لغاية ما تطهر من حيضها. ربما اذا طهرت من حيضها واصبحت مستملحة واصبحت في صورة طيبة، ربما كان هذا سببا في تناسي الامور القديمة وابدأوا يصلحوا حياتهم من جديد. لكن ينتظر حتى تطهر من حيضها. كذلك يقولون ربما اذا جمعها وهي طاهر شبع، فربما بعد ذلك حدث شيء خفيف يقول انت طالق. لا، ما يجوز، انتظر حتى تحيض وتبقى انت منتظر وبتتربص ومنتظر. كل ده بيديك وقت طويل عشان تهدم الاسرة. ما تبقاش مش بكلمة تهدم الاسرة، ده انت لو شريك مع واحد في شركة توصية ولا تضامن قبل ما هتفض الشركة هتفكر الف مرة مش كده ولا لا، وتحسب المصالح والمفاسد والاضرار والخسائر. ده بقى شركة اعظم من اي شركة اخرى. فقبل ما تيجي تطلع فكر حائض بقى. طب انتظري، كل ده بيديك فرصة طويلة للتفتيش. طيب في طهر جامعها في ميجوس، كل ده طلاق بدعة. طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فتغيظ الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب وقال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في طهر لم يجامعها في هذا. ان بدله ان يطلق، عايز تطلق في طهر لم تجامعها فيه. فتلك هي العدة التي امر الله بها. ولذلك قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن يعني مستقبلات العدة، في قبل عدتهن في البداية. والعدة تكون بتبدأ بالطهر، لان القرآن لما اتكلم عن عدة المرأة قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. بعيدا عن الخلاف بين الشافعيه والاحناف في القرء، وهل القرء هو الطهر ولا الحيض، والراجح انه الحيض. وعلى ذلك نقول انها تعتد الثلاث حيضات، معنى ذلك انها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فتلك هي العدة التي امر الله النساء ان يعتدتن بها، يعتد بها. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتي. طيب واحد يقول لك طلق زوجته خلاص بقى تاخد عفشها وتمشي، لا تقعد في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن. مش مجرد ما لازم طلق تخرج ليه، لانها بقت رجعية. الطلاق طلاق راجع، لان ربنا بيقول في سورة البقرة الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ينفعش واحد يقول لمراته انت طالق بالثلاثة، لا، القرآن لما قال الطلاق ايه مرتان، مرة ومرة، والثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعض حتى تنكح زوجا غيره. كأن معك ثلاث طلقات ومعك بندقية، تقدر تحط الطلب طلقات ويطلعوا مرة واحدة من ماسورة البندقية؟ ما ينفعش، طلقة تطلع. فتقول لها انت طالق، تقولهاش طالق ثلاثة، الطلاق مرة تاني. هل ربنا لما يقول لك في القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، ينفع واحد يقول الحمد لله 33، سبحان الله 33، الله اكبر 33، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى سبحان الله وكذا الطلاق مرتين مش طلاق، طلق بالثلاثة هذا كذا، هذا خطأ. ويقع الطلاق واحدة، انت طالق بس. طب لو انت طالق وجات اليوم قال لها انت طالق، ما ينفعش. لما قال انت طالق اصبحت مطلقة واصبحت في عدتها، فلا يلحقها طلاق، ما ينفعش غير لما تراجعها وتردها يبقى اتحسب الطلقة. تيجي تقول لها انت طالق مرة تانية، لكن طالق اصبحت في عدتها، ما تجيش تقول لها انت طالق تاني، تيجي تقول لها بكرة طالق بعده طالق، ما زالت هي في عدتها من الطلقة في ايه الاولى. طيب مجرد ما تقول لها انت طالق تاخد عفشها وتمشي، لا، لا تخرجوهن من بيوتهن، تقدرش خرج من البيت، ولا هي تخرج بمدينة، ولا هو هيجي ياخدها. طبعا هذا الكلام ما يعجبش اهل الزمان، والراجل يقول لك ازاي اقعد بنتي في بيت واحد غريب عنها، مش غريب عنها، لانها مطلقه طلاق ايه؟ رجعي، ما زالت في عدتها. طب هي دلوقتي مطلقه طلاق رجعي اصبحت في عدتها، هل يجوز لزوجها ان يراجعها؟ نعم. والشرع شو بيقول؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يجي واحد يرد عليك ويقول لك ايه؟ طب واصبر حصل حاجه بينهم ومن بعض، ما هو ده اللي احنا عاوزينه. لانها وهي في المنزل تتحرك امامه وراح جاي، ربما حن اليها فوقعها فيكون قد راجعها، لان الاسلام حريص على اتصال الاسره وتماسكها. الكلام ده يغضب ابوها ويغضب اخوها ويغضب المجتمع ويغضب الناس. هذا كلام لا نعتد به، ولذلك شوف الايات القرانيه تقول ايه؟ واتقوا الله ربكم. يبقى وعندنا الطلاق طلاق رجعي وطلاق دائم بينونه صغرى وطلاق دائم بينونه كبرى. الكلام ده الكلام ده كبير قوي، ابدا يا اخوانا، سهل وميسر على من يسره الله له. طلاق رجعي يعني انت طلقت مراتك الطلقه الاولى او الثانيه، وايه في عدتها؟ ما خلصتش العده. هل يجوز لك انك ترجعها غصب عنها؟ نعم، بدون اذنها وبدون اذن اهلها، لان طلاق رجعي وبهولتهن احق بردهن في ذلك، لكن مش معناها سلطه في ايديك تتصرف بها زي ما انت عايز، لا، ان ارادوا اصلاحا، وربنا اعلم بالنوايا واللي في القلوب. فيبقى الرجل هو اللي بيجيله حق الرجعه. طيب لو انت فضلت في بيتك لغايه ما العده خلصت وما رجعتهاش، قد بانت منك بينونه صغرى. بينونه صغرى يعني اصبحت ما يحقلكش انك تراجعها بدون اذنها، لابد من اذنها واذن وليها. وحينئذ يبقى لو عايز تراجعها بعد انتهاء العده مش مراجعه بقى، بيبقى زواج جديد، بعقد جديد وبمهر جديد وبإذنها، مش بإذنك انت لوحدك. يبقى ده الطلاق الاول والطلاق الثاني. فان طلقها الثالثة فلا تحل له لا بإذن ولا بإذنها ولا بإذن اهلها حتى تنكح زوجا غيره. والزوج ده اللي هتتجوز جواز جديد بنية الاستمرار، نية الاستقرار. فان عرض عارض يحدث في الزواج الجديد نفس القصة، فعظوهن واهجروهن، ويحدث فيه طلاق مرة ورجعي. ثم ان طلقت من زوجها الثاني وبانت منه بينونة صغرى او كبرى وتقدم اليها الخطاب، جاز لمطلقها الاول ان يتزوجها حينئذ. ليس بقى قضية المحلل، وانما المحلل وقصة التحليل باطلة. وقال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار. عارف التيس اللي بيؤجر للضرب، الجدي او الشيء اللي بيؤجروا الناس للمعز والحيوانات، يبقى هذا انسان بيؤجر للضرب، هذا لا يجوز. لعن الله المحلل والمحلل. والمحلل لا يحل حراما ابدا، وانما تصبح المرأة لانها تتجوز بنية الطلاق فزواجها باطل، ثم تعود لزوجها الاول زواجا باطلا كذلك، فتعيش حياتها مع زوجها في حرام وهو معها في حرام والعياذ بالله. ونعود الى الايات الطيبة من سورة الطلاق لنمر عليها مرورا سريعا، لاننا بالتقريب قد فسرنا معظم احكامها. يقول تعالى يا ايها النبي، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لانه زعيم الامة، مع ان دايما الخطاب يجي في القرآن يا ايها الذين امنوا، لكن في الخطاب ده لانه مهم جدا الناس بتصرف فيه، خطب به من امام الامة صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي، ما قالوش اذا طلقتم يبقى حكم لنا كلنا، ولكنه الرسول نموذج، الرسول قدوة، الرسول عليه الصلاة والسلام الامام العظيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طب ازاي لما رجال هذا الزمان ما عرفوش يعني العدة الا النادر، لابد انك عارف عدة المرأة يعني ايه، لعدتهن يبقى مستقبل العدة، يبقى يطلقها في حيض، لا ده طلاق بدعة، يطلقها في طهر جامعها فيه، لا طلاق بدعة، وانما يطلقها اما في طهر لم يجامعها فيه او في حمل قد استباب، حمل بين، او يطلقها في طهر قد لم يجامعها فيه. فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، عدوا العدة كويس لانها لها حقوق، في حقوق ستترتب على العدة، واحصوا العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن، الطلاق الرجعي ما تخرجهاش من بيتها، ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. مجموعة واحدة من النساء زنت وهي في العدة، هذه تخرج لإقامة الحد عليها، او كما قال بعض السلف بفاحشة مبينة، فاحشة ظهرة واضحة زي تكون صليطة اللسان قليلة الادب، بدأت طلعها جوزها قعدت في البيت تشتمه وتشتم امه وتشتم اهله وتلعنه في الداخل وفي الخارجة، دي ممكن تتسبب في جريمة، فهذه تخرج من البيت، لانها لا يحق لمثل هذه ان تنكث في بيت، مع انه لا تخرجهن من بيوتهن، وسمى البيت بيتها لانها ما زالت زوج، ما زالت في عصمة الزوج، لانه من الممكن ان يراجعها، لكن اذا كانت صليطة اللسان بذيئة قليلة الأدب هذه تخرج. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا الكلام مش حق وحقك، لا، وتلك حدود الله. دي حدود مين؟ حدوده اتعلموها. وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم ربه. لا، ربنا محدش يقدر يظلمه، فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هتقعد في البيت ليه؟ ما جايز يعمل معاه حاجه، ما جايز. يقول لك هو ده المقصود، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك. الامر اللي يحدثه الله ايه؟ انه يرجع الحب في قلبه تاني، يرجع السكينه في قلبهم الاثنين، وشايفها وشايفاه ممكن يرجعوا لبعض. لعل الله يحدث بعد ذلك اللي هي الرجعه بينهم الاثنين، وده امر محبوب لله عز وجل ان الزوج يرجع زوجته. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغن اجلهن، قعدت في البيت لغايه ما شارفت على انتهاء العده. فاذا بلغن اجلهن يعني وصلت للعده خلاص هتخلص عدتها، اقعد بقى افكر قبل ما العده تخلص وزوجتك تخرج من عصمتك. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. ما تقولش انا رجعتك عشان تذلها، لا، تمسكها يكون الهدف المعروف والاصلاح. فامسكوهن بمعروف، او تقرر انك تخلصها برضو بالايه؟ بالمعروف. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن يعني رجعها وردها بمعروف، او فارقوهن يعني خلاص بقى تسيبها ان عدتها تنتهي وتشوف حالها وتشوف طريقها بمعروف ايضا. فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة. عايز ترجع مراتك؟ اشهد. هذه 2 شهود. والرجل الذي طلق زوجته وراجعها 2 شهود، النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقت على غير السنة وراجعت على غير السنة. حتى المراجعة يبقى فيها شهود زي الزواج، عشان ما تنسوش وما تجيش واحد ده طلقني 3 مرات قبل كده، ما ينفعش. واشهدوا، وما تشهدش اي حد فاسق او فاجر، لا، ذوي عدل منكم، ناس اتقياء. وربنا يكلم الشهود دول يقول لهم ايه؟ واقيموا الشهادة لله. الشهادة لما تيجي تشهد ما تشهدش للزوج ولا تشهد للزوجة، تشهد لمين؟ لله. واقيموا الشهادة لله. طبعا احنا ما حكمنا على باب شهود غير بيدخلوا بالاجرة، لا، الشاهد يكون عدل، والشاهد يكون ايه؟ اقيموا الشهادة لله، ذلك يوعظ به من كان يؤمن منكم بالله واليوم الاخر. مش كده؟ ومن يتق الله ومن يتق الله، شوف هذه الآية والتي تأتي بعدها. ليس في القرآن الكريم آيات في معناها إلا في سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له، حتى لو في السجن واتقيت الله ربنا يجعل لك مخرج. ومن التقوى تجعل لك مخرج من أي مشكلة. ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لان دايما مشاكل الزواج والاسر يا مشاكل ماديه يا مشاكل نفسيه. المشاكل الماديه الفلوس اللي دايما الاسر كلها بتسال عنها، علاجها في تقوى الله. والمشاكل النفسيه الاكتئاب والمرض امراض النفسي، كل ده علاجه في تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من كل فرج مخرج ومن كل ضيق مخرج، يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاذا وجدت مشكلة في اسرة من الاسر، الناس لا تفتش عن المرأة، لا، فتش عن التقوى. البيت اللي يخلو من تقوى الله المشاكل تديره مادية ونفسية وامراض وكل شيء. ففتش دايما. ومن يتق الله، التقوى اساس كل شيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كفيه. ولذلك يقول سن حسبي الله ونعم الوكيل. أليس الله بكاف عبده؟ مش ربنا كفايه عليك؟ يكفي كل شيء في الدنيا دي. ربنا وكيلك. فيقول ربنا سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره. ربنا ده بقى الايمان بالقضاء والقدر. في الاخر سينفذ قدر الله تعالى. فيقول ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدر مش قدرة. قدرة بتسكين الدال. معناها القدر يعني ميزان وقت. كل شيء عنده بمقدار. هنا يحدث طلاق. هنا هيحدث رجعة، هنا هيحدث كده. قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم يتحدث الله عن عدد النساء فيقول والله يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. اقول قولي هذا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيت بعض الايات او بعض الاحكام والتي قد اجملها ولا اطيل عليكم فيها، وانما ساجعلها على غير عادتنا بعد الصلاة حتى لا نطيل على اخواننا. وانما التذكرة التي اريد ان اذكر بها اخواني ان يلجأوا الى كتاب الله والى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا اخواني اننا بحاجة الى العكوف على كتاب الله والعكوف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دارسين متأملين بنية العمل. وإلا فالمشكلة إن المسلم مسلم بالإثم فقط إلا القليل. المسلم يظن إن الإسلام إن هو يصلي وخلاص، وبيصلي ومن الممكن إن يكون أحكام الصلاة نفسها ما تعلمهاش، أحكام زكاة نفسها ما تعلمهاش، احكام التوحيد والعقيدة نفسها ما تعلمهاش، خد كده بعض المعلومات الشائعة عن دين الاسلام. نحن اصبحنا في زمان العالم كله يضرب الاسلام والمسلمين عن قوس واحدة. المسلمون لكي يكون لهم في هذا الزمان شأن ينبغي ان نكون على علم وعلى دراية بديننا، ثم نكون على ايمان بما نتعلم من ديننا، تعلم ونؤمن بالكلام نصدقه. كذلك فانه مطلوب منا ان نعمل باحكام ديننا، مطلوب منا ان نكون على دراية بجميع الاحكام الشرعية. لا يعني ليس المطلوب ان يكون كل واحد فينا عالم مجتهد، وانما المطلوب ان يكون على دراية باحكام دينه التي يحتاج اليه. شاب مقبل على الزواج يتعلم احكام دينه، كل شيء يجيبه يروح يجيب غسالة ويجيب بوتاجاز ويجيب نجف ويجيب سجاجيد ويجيب ستاير ويجيب مش عارف ايه وروح فين حاجات ممكن مش هيستعملها في يوم من الايام. يعني في حاجات بيجيبها الشباب ويجتهد وفي يوم من الايام ما يستخدمها. والبنت كذلك، كل حاجة اساسية اللي هي عماد الاسرة ان يتثقف ويتفقه على الكتاب والسنة. ما فيناش واحد بيقول انا جاي عايز اتجوز وعايز اعرف احكام ديني في الزواج، يفصلش. زي واحد جاي يدخل في شركة ما يجيش يقول احكام المعاملات الاسلامية ايه، ابدا. دي ابي يشتغل بالربا ماشي، بكذا ماشي، حلال ماشي، حرام ماشي، كل ده يا اخوانا لا ينبغي للمسلم ان يكون كذلك. المسلم قبل ما يخطو خطوة يسأل ويقول حكم الشرع ايه، لان كل عمل هتعمله في الدنيا ستسأل سؤالين، لماذا وكيف، ليه عملته وكيف عملته، عملته ازاي. لن يكون العمل مقبول الا لو كان على وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولن يكون مقبول الا لو كان في اخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. واقم الصلاة ولكم، واقم الصلاة ولكم، واقم الصلاة ولكم، واقم الصلاة ولكم، واقم الصلاة ولكم، واقم الصلاة ولكم، واقم الصلاة ولكم.